ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين. ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير. وهذه الآيات سواء كانت قد نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما، ولكنها عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله تعالى: أولم يرى الإنسان، للجنس يعم كل منكر للبعث، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين، كما قال عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي من نطفة من أخلاط متفرقة، فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما روى الإمام أحمد في مسنده عن بشر بن جحاش قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ابن آدم، أنى تعجزني قد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت: أتصدق، وأن أوان الصدقة. ورواه ابن ماجه. ولهذا قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي استبعد إعادة الله تعالى بالقدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجسام والعظام الرميمة، ونسي نفسه وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال عز وجل: قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت. روى الإمام أحمد عن الربعي قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فدقوها فذروها في اليم، ففعلوا، فجمعه الله تعالى إليه، ثم قال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله عز وجل له. فقال له عقبة بن عمرو: وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وكان نباشا، قد أخرجاه في الصحيحين بألفاظ كثيرة، منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذر نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائح، أي كثير الهواء، ففعلوا ذلك، فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن، فإذا هو رجل قائم. قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك وأنت أعلم، فما تلافاه أن غفر له. وقوله تعالى